القاهرة تقدم هوانا رمضاني معنا اليوم مناف ميلا. هوانا رمضاني إخراج نسرين لطفي وهوانا رمضاني وضيفتي اليوم هي الأستاذة سعاد مصطفى المشرف الديني لأسرة شباب مصر بمركز شباب مدينة 15 مايو وصاحبة أكثر من مبادرة الحقيقة كلها في الخير هنقول بقى ومؤسسة لتأهيل أطفال في كافة المجالات. أهلا بك يا أستاذة سعاد. أهلا بك يا أستاذ. رمضان كريم. الله أكرم. رمضان السنة دي بطعمه مختلف تماما. أكيد أكيد. وهنستغل لأزمتنا ديت إن احنا نطور فيها ونطور من نفسينا ويبقى عندنا وقت أكتر إن احنا نتلم مع بعض كأسرة وكعائلة وكمجتمع، فنستغل وقت فراغنا. احنا عندنا وقت فراغ كبير جدا دلوقتي في ان احنا نجتمع مع بعض، في ان احنا نطور مجالاتنا في كل مجالات الحياة، مش مجال واحد. شايفها إيجابية؟ شايفة الأزمة الكورونا إيجابية؟ جدا جدا شايفها إيجابية في كل المجالات. كفاية ان ممكن يكون الأب ما بيشوفش ولاده إلا يمكن على النوم، يرجع من شغله متأخر جدا، الأم كذلك. دلوقتي احنا قاعدين مع بعض، الزوج والزوجة يقربوا من بعض. دايما كان بيبقى فيه خلافات كتير جدا على ان انت مش بتقعد معايا او انت مش فضيلي. طب دلوقتي جات لنا نعمة من عند ربنا، دايما نبص للنعم مش دايما نبص للنقمة، دايما نخليها ان ربنا يحولها لنا النعمة. كنا بنتمنى مع قدوم شهر رمضان الحقيقة يكون انتهى هذا الموضوع، لكن قدر الله ما شاء فعل. وزي ما بتقولي هناخد الجانب الإيجابي، ورمضان كله إيجابيات على فكرة. أكيد أكيد. وعجبا لأمر المؤمن أمره كله خير. نستغل الموقف ويبقى كله خير إن شاء الله. إحنا نستثمره أكيد. نستثمر رمضان أكيد. الكريم في أكتر من حاجة الحياة، زي ما أنتي بتقولي إن إحنا عندنا وقت، وفي ناس بتقول الوقت قصير، بس أنا بقول الوقت يبقى فيه البركة لو إحنا استثمرناه الاستثمار الجيد. أكيد أكيد هنستثمره وفي كل حاجة، هنطور من نفسنا في كل حاجة. ممكن نستغل فترة قعدتنا في البيت إن مفيش تعليم، إن إحنا نطور من نفسنا في كل شيء. في بالنسبة لأطفالنا نطور مهاراتهم، نعلمهم مهارات جديدة في الرسم، في الرياضة. الرياضة مش لازم تكون بس في النادي، مش لازم تكون بس في الجيم. أعلم ابني ان هو يقعد معايا، يبقى في حوار ما بيني وما بينه، اعلمه ازاي يبقى قيادي. كل ده محتاج قاعده في البيت انا وابني، مش موجوده دلوقتي اتوجدت ودلوقتي احنا موجودين مع بعض. نخلي فيه ثقافه حوار دايما ما بين الاب وما بين ابنه، دايما مش موجوده ديت. الوقت قليل دلوقتي احنا قاعدين مع بعض، فين بقى الاسره من كل ده؟ محتاجين نطلع يبقى عندي 100 رياضي في فترتنا ديت، يبقى عندي 100 مشروع لزويل صغير يبتدي يكبر، امارس معاه علوم صغيره بسيطه قوي، تجارب بسيطه قوي، ابسط الامور خالص. انا ممكن اعلمه بحبه الوان ميه، احط له اللون الاصفر على اللون الاخضر يطلع لون ازرق، يبقى هو عنده تطور، عنده مهارات يقدر ينمي بيها نفسه. حاجات بسيطه جدا وهتعمل ترابط اسري، هنحب بعض اكتر، هنكتشف مواهب بعض اكتر في الفتره ديت. الدنيا والله هتبقى جميله. كورونا يمكن زي ما حضرتك ذكرتي ان هي جمعتنا مع بعض، وده بيحصل كان طبيعي في شهر رمضان. فيعني اللي احنا حاسينه النهارده ومع هذا الشهر الفضيل ومع وجود فيروس كورونا، ان احنا فعلا يعني اتقربنا اكتر واكتر، مش بس كاسره، لا احنا كمجتمع. وأنا لمست ده من نشاط حضرتك. وقبل ما أتكلم عن النشاط اللي بتقومي بيه في شهر رمضان وطوال العام، عايزة أعرف ذكريات رمضان الجميلة معاكي وانت صغيرة ومستنية فانوس رمضان، ليلة رمضان وإحنا بنشوف الرؤية فالفانوس متحضر. فانوس رمضان ولبس العيد، يا كانت من أجمل الذكريات. كان دايماً بابا وماما ياخدوني، يا كان حلم من احلامي ننزل نجيب الفانوس ابو شمعه اللي بنفتحه بالبيت. أيوة ده وقت زمان الشمعه ومنتنين قاعدين قدامه طول ونتلاسي على لما نقول بس فرحه. ويا سلام بقى لما النور يتقطع، يا كان بيبقى في منتهى السعاده. يعني انا افتكر كنت بطلع انا اطفي النور، يا ماما انا عايزه اشوفه منور يعني. أيوة. انا فانوسي وكنت احط لبس العيد جنبي، وافتكر كان دايما انا يعني بالذات كان بيبقى نفسي دايما البس شنطه فكنت دايما على اصرار معاهم تجيبولي طقم العيد بشنطه ماشيين شنطه فكانت ذكريات حلوه جدا. ولو في المطبخ بقى اثناء اعداد الطهي ماما بتعمل الاكل واحنا قاعدين طول الوقت باصين لها كده صمتي وانت عمرك قد ايه يا استاذ؟ يعني افتكر صمت وانا صغيره جدا يمكن 6 سنين كنت ابتديت ان انا اصوم، وكان بيبقى دايما عندي الاراده وبابا وماما وكانت جدتي ربنا يديها الصحه معانا كانت تقول لي طب افطري، واقول لها لا يعني انا من طبيعتي عندي اراده قويه وعندي تصبر جامد يعني فكنت انا اللي ارفض اقول لهم لا انا عايزه اكمل ان انا اصوم. يعني الاراده والقويه بيبقى كمان بيدعمها التشجيع الاب تشجيع الام الاخوات الاكبر بيبقى دايما. لو انت ترتيبك رقم كام؟ انا الاولى، انا الكبيره. انت كبيره يعني انت القدوه. وطلعت الحمد لله اهلي معودين ان انا يبقى ليا شخصيه، يعني مش عشان بنت فدلوعه قوي، لا اتدلعت بس لازم يبقى ليا شخصيه، لازم يبقى ليا راي، لازم يبقى ليا كيان. ادوني المجالات في كل حاجه ان انا ابقى قياديه فيها. والله افتكر حتى يمكن مصروفي الخاص كان زمان دي كلهم مثلا بياخدوا مصروفهم يومي، انا بابا كان لا خدي مصروفك بالشهر واعملي بيه اللي انت عايزاه، رتبي لنفسك جدول اللي عايزه تصرفيه في يومك اصرفيه، عايزه تصرفيه طول الشهر اصرفيه. فعلمني ان انا اكون قياديه في كل حاجه. لا وفكره ان اداك المبلغ كله وانت تصرفي احافظ دي بقى يعني حملك مسؤوليه ازاي المبلغ ده يكفيني المده دي كده. وفعلا تعودت ان انا يمكن اعمل من مصروفي ده اللي انا عايزاه كله واجيب اللي انا عايزاه، ويمكن كنت بجيب حاجات فوق احتياجاتي كمان، وكنت اجي اخر كل شهر كده ادي لبابا جزء واقول له بابا خد دول اتبقوا معايا. وكنت تقريبا كل سنه او يمكن اقل من سنه افتكر كان يبقى معايا مبلغ معين الاقي بابا بيقول لي انت معاكي كذا ننزل نشتري بيه ايا كان، ممكن خاتم ذهب ممكن سلسله صغيره. فالحمد لله تعودت ان انا اكون من طبيعتي عندي اراده واقدر اكون قياديه في مجالاتي. على فكره كل المسؤوليات دي وتعليم القيم من واحنا صغيرين بتكبر معانا، يعني واحنا بنكبر هي بتفضل جوانا وبتكبر. واكيد ده علمتيه لاولادك؟ اكيد، وبحاول اعلمه اكتر كمان بان كل فتره من الزمن بيتغير فيها. فيمكن انا يمكن كنت في جيلي مثلا الدنيا اسهل شويه، لا دلوقتي لازم يكون في وعي اكتر كمان. فبحاول ان انا اعلم بنتي ان لازم يكون ليكي رأي أكتر من كده، مفيش حاجة تخوفك. لازم تخوضي التجربة وانت تكوني قدها. بس هي عشان تكون أساسا رأي لازم يبقى عندها المعايير والمقاومات. أكيد يعني مش كل رأي برضو الولاد طبعا يؤخذ به، يعني ما احنا دورنا ايه؟ دورنا بان احنا بنوجه أنا على الاتجاه الصحيح. أنا دوري مراقب، أنا بديها أول الطريق وأراقب من بعيد أشوف التصرف صح أو غلط. تمام. وحتى لو أنا شايفاه غلط بس مش هيأذيها بسيبها تكمل، علشان بعد كده أقول لها يبقى أنت تعلمتي ده وجربتيه بنفسك، فبالتالي لما تيجي تكرر حاجة شبه وهي هتبقى جربته بنفسها. هي عايزة تكلمك بقى دلوقتي وتقول لك يا ماما شكرا على كل هذه التعليم الجميلة، ونسمع هي هتقول ايه. صباح الخير يا ماما، كل سنة وانت طيبة، انا بحب الجدة وربنا خليك ليا، بتمنى لك النجاح دايما. باي. حبيبة ماما يا رب أشوفك قد الدنيا كلها وأشوفك زي ما أنا حابة وأحسن يا رب، وأشوفك زي ما بتتمني. أنا عارفة أن أنت يمكن لسه صغيرة خالص مش هتقدري تفهمي اللي أنا بقوله، بس بكرة يمكن تسمعي وتفهمي كلامي وتفهمي قد إيه أنا لما بسيبك تخوضي التجارب دي رغم صغر سنك، بس هتعرفي قد إيه إن شاء الله لما تكبري أنا كنت بحبك بجد. سيدة سعاد مصطفى، يعني هنقول بقى رمضان وإحنا موجودين وغير العادة، كنا بنفطر مثلا في عزومات مع الأهل مع الأصدقاء، لكن ده ما يمنعش برضو إن وإحنا في البيت نطمن على بعض. أكيد. يعني في أفكار جديدة جدا الحقيقة أنا عجباني، يعني مثلا عن طريق الموبايل بالفيديو أكتر من حد بيكلم بعضه. يعني ده التكنولوجيا، التكنولوجيا إحنا بقى بنقول لها شكرا يا تكنولوجيا، لأن فعلا هذه هي الاستفادات الإيجابية. يعني والله ودي فعلا جوانب إيجابية جدا، إن إحنا المفروض في ظل أزمتنا دي نتعامل معها بقى بشكل صح. يعني أنا دلوقتي وإحنا قاعدين في السهرة مع بعض آخر النهار، حابة إن أنا أكلم حد من أهلي، أكلم حد من جيراني، مش شرط بقى دلوقتي إن إحنا لازم نروح ونخبط الباب ونخش ونقعد، لا نحافظ على بعض أكتر، نفتح على طول مع بعض مسنجر، نفتح على طول مع بعض صوت وصورة، نقعد ونكلم بعض ونشوف بعض ونتحرك مع بعض جوه المكان. انت حضرتك بتتكلمي كده ولا كنت عارفه ان هم هيكلمونا دلوقتي؟ هم فعلا عايزين يقولوا لك كل سنه وانت طيبه، مجموعه من الاصدقاء وحابين يعيدوا عليكي بمناسبه قدوم رمضان الكريم. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، اهلا بالاستاذ سعاد مشرف النشاط الديني لوسط الشباب مصر. طبعا قبل اي كلام لازم نكون معترفين ان اي عمل ناجح لازم تكون المرأة هي عنصر اساسي في نجاح العمل. طبعا الاستاذ سعاد مشرف النشاط الديني عنصر اساسي ومتميز معانا في الاسرة، وجميع العنصر النسائي احنا محظوظين، احنا عندنا عنصر نسائي متميز في اسرة شامة بيساهموا بشكل كبير وبشكل فعال بافكارهم ومجهوداتهم وعملهم بنجاح اي فعالية، وده طبعا كان واضح في فعالية تكريم حفظة القرآن الكريم ومجهود الأستاذ سعاد والفريق العمل اللي معاها لنجاح الفعالية. كل الشكر ليهم، كل الشكر لكل سيدة تعمل في العمل العام لخدمة مجتمعها وأهلها، وشكرا لكم. صباح الخير على أحلى سوسو في الدنيا. النهاردة بقى مش بكلمك بصفتي نائبة بس، لكن نائبة وولية أمر في نفس الوقت، وحابة أقولك بجد أنتي من ساعة ما بقيتي معانا عضو في الأسرة وأنتي أضفتي لنا كتير وتعلمنا منك كتير، مجتهدة ملتزمة جدا منظمة جدا جدا بصراحة بشهادة الأسرة كلها، والله دي حقيقة. يعني أما بقى على مستوى الشخصي، أنتي بصي يعني حد ما شاء الله خلوق جدا، متربية وبنت أصول، تعرفي الواجب وبتعملي بيه جدا. بصي أنا شهادتي مجروحة فيكي بمناسبة أن أنا كمان بنتي معاكي وبتأسسيها، أنا بصراحة مش قادرة أوصف لك جودي. كانت في الأول خالص ما كنتش ولا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب، ودلوقتي ما شاء الله عليها في الإنجليزي من ساعة ما أنت ديتيها وبقت وأسستيها. بجد أنا والله بشكرك من كل قلبي بجد يا سوسو، ونفسي تفضلي طول الوقت في تقدم مصدار يا حبيبتي، واشوفك يا رب في اعلى المناصب ويرزقك الخير دايما يا حبيبتي. يا رب ما يحرمني منهم ابدا ولا يحرمني من وجودهم في حياتي، وهم كانوا دايما ورايا للامام والله ومسندني دايما في كل حاجه، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. يعني يعني مع الكورونا يعني احنا بنقول لهذا الفيروس احنا مش هنبعد ابدا عن بعض، وهنحاول نشوف بوسيله او باخرى ان احنا نشوف بعض ونلتقي، مع الاخذ في الاعتبار جميع يعني التدابير الاحترازيه. طبعا لازم طبعا واخدين بالنا قوي قوي قوي من بعض فيها. على فكره احنا لما بنقعد في بيتنا احنا بنحافظ مش بس على نفسنا، بنحافظ على كل اللي بنحبه. يعني انا مش بحافظ على نفسي، لا طبعا، يعني انا لازم وانا نازله اعمل حسابي ان انا راجع البيت تاني لأهلي هلاقيهم في البيت، فبحافظ عليهم هم لما بحافظ على نفسي. فأنا لما حط الماسك أو لما مثلا أخد بالي أن أنا لو في سبيل أن أنا أغسل إيدي كل شوية، هرجع على طول أحافظ على أهلي مش أحافظ على نفسي بس. والكلمة الحلوة تفرق. أستاذة سعاد، بعود مرة أخرى بقى للعمل الاجتماعي، والحقيقة اللي هو شددني أنا شخصيا أن أنت فعلا مهتمة بالأطفال وتأسيس الأطفال وتأهيلهم مش في الرياضة فقط ولكن في كافة المجالات. يعني عجبني قوي الاهتمام بتدريس اللغة العربية، يعني أن احنا نهتم بلغتنا الأم. أكيد طبعا، وأنا شايفة أن في بعض من الولاد يعني اتجهوا إلى لغات أخرى ويكادوا يكونوا إن هم نسيوا العربية. مش عايزة أقولها والله يعني أنا، بس هم محتاجين شوية تاني نعود للغتنا لغة الأم. أكيد طبعا أكيد، والله لغتنا جميلة جدا جدا جدا، وإحنا لو اتجهنا لنفسينا في العلم في كل المجالات في نفسينا هنا، مش شرط إن إحنا ندور على لغة تانية، هنلاقي نفسينا بنكبر بلغتنا، بنكبر بقيامنا وبنكبر بثقافتنا إحنا كعرب. احنا والله مش اقل من اي حد، بس محتاجين نكبر جوه نفسينا قبل ما نبص لغيرنا انه هو اكبر مننا. لا والله احنا كبار، بس محتاجين نبص لنفسينا اكتر. ايوه، نتعرف على ذاتنا، نتعرف على ذاتنا اكتر ونقدر ذاتنا. احنا تاريخنا كبير جدا وحضاراتنا اكبر من كل الحضارات، واللغه عنواننا. يعني اللغه عنواننا، اللغه العربيه جميله، ان لغتنا والعربيه بتاعتنا يمكن اكتر لغه بتستخدم اكتر مخارج للسان. في لغات كتير ما يتعرفش، يعني احنا بيسمونا لغه الضاد لان يمكن اللغه الوحيده اللي ما فيهاش اللي فيها حرف الضاد مخرج. فوالله لغتنا حلوه قوي، ولو بسطناها لنفسينا وكفايه ان هي كلها قواعد. ازاي اتجهتي بقى لهذا الاتجاه وليه؟ والله يعني انا من سن صغير حبيت، كان يعني في البيت عندي اتجاهنا للثقافه الدينيه. فابتديت انا مع نفسي ان انا طيب انا محتاجه ان انا اعرف قران شويه، اتعرف عليه حبه. ابتديت ان انا اقول طيب احفظ حاجات صغيرة، احاول اقرأ عن حاجات صغيرة، اعرف معاني. فسبحان الله يعني جات من عند ربنا كده توفيق من الله ان انا اتعرفت على شخصية عظيمة. يعني لقيتها بتقول لي انا مبسوطة جدا من طريقتك في القراءة، مبسوطة جدا من طريقتك في الاداء. فتعالي معايا في المكان اللي انا موجودة فيه تنمي من نفسك. والله يمكن انا كنت رافضة، بس يعني قلت طب خليني أجرب. يعني أنا كنت حابة أن أنا أنمي من نفسي بس مش أكتر من كده يعني. وبفضل الله والله يعني وبفضلها بعد كده أنا نزلت، ويمكن في ظرف يمكن أقل من 6 شهور كنت شغالة في المكان، كنت قيادية في المكان. بدأت أن أنا أطور من نفسي أكتر. المكان ده يعني التأهيل يعني؟ كان تأهيل أو دار لتحفيظ وتعليم علوم القرآن. ابتديت فيه، زي ما قلت لك ان انا كنت صغيره كده يعني يا دوب بحفظ بس مع نفسي، بس لانه الموضوع جواكي جوايا وحباي، وانا كنت حابه لنفسي. فلما لقيت ان الفرصه جات لي ان انا يبقى جوه مجتمع، حسيت ان انا عايزه اخد فيه اكتر بقى. يعني انا مش على فكره انا دايما بقول اختيار الاتجاه وان حد ياخد بايدينا علشان نروح هذا الاتجاه بتبقى رسائل من ربنا سبحانه وتعالى، توفيق من ربنا وبيسر الموضوع. طبعا يعني. وانا حياتي كلها كده سبحان الله. بيتوافد عليك يعني. الأطفال بقى وحابين إن هم فعلا يتعلموا اللغة العربية والنطق الصحيح للغة العربية كتير جدا، وعندي طلبة متفوقين جدا وحابين لغتهم قوي قوي قوي، وأنا على قد ما بقدر بحببهم فيها. زي مش إن أنا أقول لهم ده اللغة حلوة وجميلة، لأ، طريقة تبسيط المعلومة وتوصلها بتخلي الطفل هو يحب اللغة، يحب إن هو حابب يتعلمها. كل ما يعرف أساسها إيه بالظبط هيبقى عارف ايه. يا ذكاء ذكاء اللي هو بقى يعني الملقي او اللي هو اللي المرسل، ان هو يحبب فعلا الاطفال في هذه اللغه التي قد تبدو للبعض ان هي لغه صعبه ومش قادرين، والنحو ومش عارفه ايه. يمكن النحو ده من ضمن الحاجات، كان فيها حاجات صغيره جدا واحنا صغيرين خدناها كده على طول من لسان المعلم وما فهمناهاش. أيوة. من ضمنها الشده. طب الشده ايه يعني ايه؟ انا فضلت فتره كبيره جدا وصلت مش عارفه يعني ايه الشده. انا عارفه بتتنطق ازاي، بس هي جت منين واصلها ايه انا مش عارفه. فلما ابتديت انا وافهم كل ده، ابتديت اوصل للطفل المعلومه، فابتدى يفهمها بطريقه بسيطه جدا فحبها. علشان هو حبها وعلشان والدته حبتك انت شخصيا، هي معانا دلوقتي وعايزه تشكرك يا استاذه سعاد، وبتقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه رمضان الكريم. صباح الخير، ازيك يا مس سعاد؟ كل سنه وانت طيبه. طبعا احنا العلاقه بيني وبينك مش مجرد ان انت مثلي بنوتي، انت في اختي يمكن اكتر شويه، وانت عارفه معزتك في قلبي قد ايه. والله بتمنى لك ان شاء الله باذن الله ان انت تبقي في احسن مكان، والتوفيق دايما يا رب ليكي وتبقي لينا دايما. صباح الخير يا ماما، كل سنه وانت طيبه. انا بحبك جدا وبتمنى لك النجاح، وان ربنا يوفقك دايما، وبحاول دايما ان انا اسمع نصايحك واعمل بيها. يا رب انتي طيبه وما يحرمني منك ولا منكم كلكم ولا من، واعتبرهم ولادي واخواتي الصغيرين. يعني يا رب يا رب دايما متفوقين في جميع مجالاتكم يا رب. اعود مره اخرى لنشاط تاني، نشاط لحضرتك انا بعتبره الحقيقه مواكب جدا لهذا الشهر الفضيل، وهو المبادرات اللي فيها خير. والله احنا بص، يعني انا بالنسبه لي لسه قبل ما انزل كنت بقول الخير مش عن طريق الماديات بس، لا الخير مش شرط يكون فلوس والله. الخير ممكن يكون كلمه كويسه اقولها لحد. الخير ممكن يكون ان انا اخبط على جاري الكبير في السن اللي مش قادر ينزل او خايف على نفسه محتاج حاجه، انا كده كده تحت هجيبها لك. الخير اني ممكن ابتسم في وش حد حاسس انه مهموم لمجرد بس ان انا ازيح من على قلب الهموم. الخير حلو قوي والله وبسيط قوي. الخير اني ممكن اساله سهل والله سهل وبسيط. ده احنا بنقول ولو بشق تمره، فاحنا بنقول يعني ما فيش والله ابسط من كده. والله ما في ابسط من الكلمه، والله الكلمه والابتسامه الحلوه هتفرق كتير قوي، هتحبب فيك الناس بدون اي انت ما دفعتش حاجه، انت دفعت ابتسامتك وكلمتك الحلوه. مبادراتنا عملنا بتقرب الناس من بعضها، الكلم الطيب أكيد. ويعني بيتحقق فعلا السلام والامن الاجتماعي أكيد. لينا كلنا تعمل ترابط، ما بتعملش نفور. ال- ال- الكلمه السيئه بتعمل نفور في المجتمع. أيوة أيوة. بتعمل نفور في الاسره. فلما نكون قريبين من بعض بالكلمه الكويسه، كويس ان حضرتك قلتي الاسره لان من باب اولى تبقى هذه الكلمه بين افراد الاسره، بين الزوج وزوجته والاولاد وبابا وماما كمان نقول لهم الكلام الحلو، ما نكشرش في وشهم. خيركم خيركم لأهلي. وأنا خيركم لأهلي، ده في كل حاجة، في الكلمة، في المادة، في الإحسان، في كل حاجة، في كل حاجة. لازم ما كنتش أنا هبقى قريب من أهلي وكويس معاهم وبعملهم كويس، عمري ما هبقى أعرف كنا بقى كويس بره. ده أساس في حياتنا. المبادرة بقى كانت ايه؟ والله احنا مجموعة شباب عملنا حبة مبادرات حلوين، يا رب يا رب يجعلها خالصة لي ويوفقنا فيها. كانت اول مبادرة عملناها مش كشباب اسرتنا بس، اسرة شباب مصر. اسرة شباب مصر، الفكرة اصلا تولدت ازاي؟ الفكرة اصلا تقريبا يمكن من 10 سنين او اكتر من 10 سنين. احنا عندنا في مركز شباب في المنطقة بنبقى عبارة عن مجموعات، كل مجموعة بتحاول تتفوق على التانية، يبقى في منافسة ما بيننا وما بين بقى. منافسة في الخير، في أكتر عمل يفيد الناس. طبعا. والعمل المجتمعي احنا موجود في الجزء منافسة دي والله يعني دي منافسات إيجابية يعني. والله إيجابية جدا، وبعدين بتولد طاقة جواكي وبتخلي جواكي منافسة، أنا عايزة أكون الأحسن. فأنا قبل ما بفيد نفسي أنا بفيد الناس حواليا، لأنه كلها حاجات تطوعية وحاجات كلها فعل الخير. سواء يا رب حفلة لعيد أم، يعني أنا كان نفسي في عيد الأم اللي فات دوت ان احنا كنا عاملين مبادره حلوه قوي قوي قوي، بدل الحفلات اللي كنا هنعملها كنا هنستغل دوت ونشوف دور المسنين، نشوف الناس اللي ملهاش حد يسال عليها، نقضي معاهم اليوم. والله المنافسه حلوه قوي فيها. مركزنا او مركز المدينه فيه مجموعه اسر، الاسره دي تولدت من مجموعه اشخاص حبوا ان هم ينموا العمل المجتمعي جواهم والعمل التطوعي، فيهم طبعا شباب وفيهم نساء او سيدات. طبعا يمكن في ناس بتستغرب شويه السيدات ازاي هتبقى في العمل العام او العمل التطوعي. لا والله لا، ده اصل العمل التطوعي نساء. طبعا والله ده في جزرنا وفي جزر اسلام. السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها وهبت مالها وبعتت لورقه ابن نوف اللي هو ابن عمها وقالت له بلغ امه محمد لقد وهبت نفسي ومالي وعبيدي وملك يمين لدعوة الله. فكان أول عمل مجتمعي رائع، وهي كانت من أثرياء زمانها. عندنا أم عطية وأم عمارة، دول من صحابيات جليلات، حضروا غزوات مع الرسول، كانوا بيقدموا طعام للرسول، كانوا بيحاربوا معاه. أم عمارة حربت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا لو قعدنا نذكر هؤلاء السيدات يعني الحقيقة فعلا كتير جدا جدا. وفي عصرنا الحديث يعني كم من السيدات والله، وممكن يبقوا مربات بيوت وممكن يبقوا صاحبات أعمال كبيرة جدا، لكن العمل الاجتماعي وحب الخير والإيثار وإن أنا أساعد الآخرين ده بيبقى في جيناتهم أكيد طبعا، وبيبقوا متربيين عليه وهو بطبيعة. فهنا أسرة شباب مصر في مركز شباب قلتي لي 15 مايو، أنتوا مجموعة أسر وكل بيتنافس للخير. لكن أنت اخترتي مبادرة معينة علشان تقومي بالإشراف عليها ومقتنع بيها خصوصا في هذا الشهر الكريم. احنا عشان ما كنش انا لوحدي، احنا مجموعة شباب. المبادرة بتبقى نبع من ان احنا بنتكلم مع بعض لغاية ما نطلع بمبادرة راضيين كلنا عنها كفريق. طبعا رئيس اسرتنا حسام توفيق، بنقعد مع بعض بنعمل اجتماعات بسيطة. اول مبادرة اتفقنا فيها كقيادات المدينة كلها، مش اسرة بس، المبادرة دي كانت فعلا كبيرة جدا لان قيادات المدينة كلها وكل الأسر اجتمعت فيها في مبادرة هنكمل بعض ديت. والله يمكن يعني لما المبادرة ابتدت ان هي تنتهي على دخول رمضان، والله لو تشوفي كمية الناس وان هي زعلانة ازاي هتوقفوها. عايزين نكمل يعني كون ان احنا بنقضي على جشع التجار، بنوفر السلع، احنا عملنا دليفري للأسر اللي مش هتقدر تنزل من بيتها، اطلبوا حاجاتكم بالتليفون وهنجهزها لكم كلها ونوصلها لكم لغاية باب الشقة وننزل. فوالله يعني الحمد لله، هو كان توفيق من عند ربنا ان وفق قيادات المدينة كلها، مش احنا كأسرة لوحدينا. ابتدينا من بعديها ان احنا بقى نحاول كأسرة ان احنا ننمي اكتر في رمضان. محتاج كتير قوي مننا بالذات السنة دي. السنة دي يمكن كل سنة بتبقى الفئة المعروفة المحتاجة فئة واحدة معروفة، دلوقتي في فئات كتير الظروف. معلش برضو احنا بنقول احنا في ظروف استثنائية وان شاء الله مش هتستمر كثيرا، وكل واحد يعني اضطرته ظروف ان هو يترك العمل او يترك ده، احنا بنقول احنا معاه، وكل المجتمع الحقيقة والمسؤولين والدولة مش سايبينه وواقفين جنب بعض وهنكمل بعض. اكيد هنكمل بعض. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا الف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي فحب الخير فينا مختار حد، انا وانت حكايتنا اسمى اسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لان الوحد مش حقدر، ملامحك كلها مني دوب الاسم متغير. مجرد بس ما تصبرني وتقولي انا جنبك، طيب خاطري من همي كلمة طالعة من قلبك. قد بتقدمه في المبادرات يعني سلع غذائية؟ آخر حاجة هنعملها إن شاء الله اسمها مبادرة جودو بالخير. كان كل فكرتنا إن بما إن موائد الرحمن دلوقتي تعتبر ضررها أكتر من نفعها، فقلنا نطور الفكرة بطريقة تانية خالص. خدنا مقر واتفقنا مع شيفات متخصصين، هنوفر لهم السلع الجافة باللحوم بكل حاجة، هيبتدوا يحضروا الوجبات جاهزة، وعملنا حصر لكل الأسر المحتاجة، وخدنا في بالنا قوي قوي قوي قوي في فئة يعني يمكن الناس بتنساها، عمال النظافة، والله يمكن يعني أكتر ناس دلوقتي بندعي لهم يا رب بالسلامة، ناخد بالنا قوي منهم، والله فعلا فعلا الناس محتاجة. نعم، معرضين كمان للخطر. يعني من جامع القمامة اللي ممكن يبقى فيها فئة، يا والله بندعي لهم من ربنا حاجات تضرهم، يعني نفايات هم وجيشنا الأبيض، يعني هم أكتر اتنين والله أنا بعتبرهم فعلا فعلا هم مجيش محتاج دلوقتي دعاء ودعم وكل حاجة. وفرنا سلع، هنوفر السلع دي نعملها على هيئة وجبات جاهزة، هنوصلها لغاية باب البيت للأسرة اللي احنا شايفينها ان هي محتاجة. وجبة متكاملة من كل حاجة، فيها اللحوم وفيها الخضار وفيها النشويات فيها الفواكه، ده يوميا يوميا في رمضان. ان شاء الله. دي مبادرتنا اسمها جودو بالخير كأسرة احنا عاملين مع بعض، أسرة شباب مصر. بننفذها دلوقتي، ويا رب الناس تتبسط، والله احنا بنبذل اقصى ما في جهدنا ان احنا نرضيهم. عارفة استاذة سعاد، فعلا المجتمع المصري مشهود له حقيقة على مر التاريخ، يعني ان ما بنقدرش نشوف حد محتاج ونسيبه. انا بتكلم احنا كمواطنين وكدولة، الدولة الحمد لله عينيها على هؤلاء المواطنين اللي فعلا محتاجين وبتحاول، والمجتمع المدني طبعا يعني بقول مش مقصر ابدا، بس احنا دايما ايه بنقول المزيد، عايزين كمان المزيد، عايزين الناس بقى يحصل المنافسة اللي هي عندكم دي وتعمل زيكم وتحاول نوسع القاعدة شوية وندور على الناس دول، لأن الناس اللي بحضرتك بتتكلمي عنهم موجودين في كل مكان. أكيد طبعا، مش في منطقة واحدة بس، وأنا يعني يمكن بدعو كل الفئات المجتمعية وغير المجتمعية، والله أنا لو في بيتي دلوقتي وحاسة إن في حد من جيراني متضرر، المشكلة أنا أكلي اللي أنا باكل منه زي ما ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيوة. فاللي أنا باكل منه ده هعمل منه، احنا في الايام العاديه خالص ممكن جدا اعمل طبق لجاري واخبط عليه واقول له كل سنه طيب، في الايام العاديه بتحصل. ايوه بتحصل كتير. المشكله لما انا دلوقتي عملت حاجه طيبه واكل طيب اخبط على جاري اللي انا حاسه ان هو متضرر وكل سنه طيب نفطر مع بعض النهارده بس انت في بيتك واحنا في بيتنا عشان نحافظ على بعض. والله هتبقى حاجه جميله، انا بدي وتحفظ له كرامته كمان، يعني طبعا اكيد طبعا لازم، اهم حاجه كرامه الانسان، ما ينفعش ان انا ادي الانسان وانا بحسسه ان انا بمن عليه، لا طبعا ده فضل من ربنا وبالعكس ربنا اللي منع عليا، يعني اعمل بقى ايه نشر اللي انا عملته. لا طبعا لا طبعا، ده ده ده ده افضل افضل افضل الصدقات اخفاها، يعني ان انا اعمل الخير في الخفاء ده افضل حاجه، ان انا اكون بخفي دايما الخير بتاعي. ويا رب يا رب الناس كلها تحقق دوت، واحنا عارفين ان احنا مجتمعنا والله المصري كله الخير بالنسبه له بيعمله لدرجه انه ممكن يأذي نفسه عشان يعمل الخير. احنا مش عايزين كده، لا ضرر ولا ضرار، يعني لما بشوف الناس حد تعبان كل الناس تتجمع حواليه، يا جماعه انتوا بتحبوه لدرجه ان انتوا بتأذوا نفسيكم. فيا رب يا رب يحفظنا يا رب ويحفظ بلدنا كلها يا رب. استاذ سعاد، بقول تاني موضوع تأسيس الاطفال، احنا قلنا تأسيسهم على اللغة العربية، قلتيلي كمان لا انا ابتديت انمي لغتي انا الشخصية في اللغة الانجليزية علشان برضو انقلهم اللي تعلمته. كمان الحوار والالقاء والاداء الولاد لازم يتعلموه من وهو صغيرين، يعني اكيد طبعا اكيد. انا بالنسبة لي يعني من ضمن مثلا الانجليش كلغة في صعوبة شوية، لان هي مش لغتنا اللي احنا تربينا عليها او طلعنا عليها، فبيطلع طفل ما كنتيش انت مدياله كلمة ان هو يحفظها كده فبيعاني فعلا. الطفل دلوقتي بيعاني انك تديله كلمة احفظ هي كده. فلأ في علم اسمه صوتيات بسيط قوي ببسطه للطفل يعرف زي بالضبط ما عندنا في العربي باء فتحة باء، نفس الحكاية في الانجليش ببسط له الحرف ده بيتنطق ازاي وخليه يبدأ يقرأ الكلمة وهو من سماعه ليها زي الاملة في العربي بالضبط يكتبها. يطلع الطفل تقريبا يعني انا بفضل الله ممكن الطفل يبقى عنده 5 سنين بيقرأ انجليش. انجليش ولغه عربيه سليمه طبعا لغه ورياضه كمان. والرياضه كمان انا اصلا طبيعتي بحب قوي قوي قوي قوي الرياضيات من صغري كنت متفوقه قوي قوي فيها. ف كويس بقى ان انت كلمتيني وقلتي لي انا طبيعتي. انا عايزه اعرف بقى يومك ازاي في رمضان قدام كل هذه المهام. والله بصي يومي في رمضان بحاول، كلنا بنحاول مش انا بس، بحاول بقى يعني احنا دلوقتي فاضيين جدا فبنحاول نستغل الوقت دوت افضل استغلال. دلوقتي ما فيش بقى ان احنا مثلا لو انا قاعده في البيت او في الاسره كلها قاعده في البيت سواء اب او ام او زوج او زوجه، فبنقسم يومنا كده. يا ريت نقسمه في تقسيمات بسيطه قوي يعني ممكن في، انا بالنسبه لي بعتبر في ربع ساعه كده قبل الفجر اما بتقعدي فيها مع نفسك كده انا بسميها بيني وبين نفسي ولاده جديده. هو يوم جديد بيتولد جديد ومعاه ولادة نفس جديدة. عن طريق ايه؟ انا لو قعدت كده ما بيني وما بين نفسي استغفر ربنا وافتكر انا بستغفر على ايه، مش لمجرد ان انا بقول انا بستغفر ربنا بس لا انا في حاجة عملتها غلط. ما فيش حد مش عارف عيوب نفسه انا في حاجة عملتها غلط فبستغفر ربنا عليها. مش شرط استغفر 5000 مرة لا خالص والله، بس استغفر وانا بفكر وانا بتأنى بحيث ان يطلع عليها يوم جديد اكون نفسي من جوه نظيفة احس فيها والله هتحسوا فيها فعلا فعلا بولادة فعلا لروحك. يبتدي طبعا النهار ويطلع علينا فترة طلوع النهار ديت او الضحى ديت جميلة قوي لان واحد ممكن يقعد يقرأ فيها يا رب صفحة واحدة مش اكتر من كده، صفحة قرآن واحدة. وبعدين بننام عادي يومنا بعد السحور عادي. طبعا لازم يكون السحور، سحورنا جميل قوي تسحروا فان في السحور بركة، ده يعني شيء جميل. وبنلم بعضينا كأسرة كنظام جديد ومود جديد لحياتنا بيخلي الدنيا حلوة قوي والله يعني. بيبتدي يومنا بعد كده بقى نصحى من النوم نشوف بحاول على قد ما اقدر يبقى افطارنا ده بدري شوية نجهزه ونخلصه بحيث ان فترة قبل الفطار دي استغلها. ليه؟ انا دي للصائم عند فطره دعوة لا ترد. لو خدت بس الساعة اللي قبل الفطار دي انا فضيت نفسي وخلصت اللي ورايا كله. بتكلمي كربات بيوت كأمهات بقى لاخر لحظة في المطبخ بالظبط كده بقى نلحق وده وده. لا والله احنا بس كده نفطر يعني احنا لو فطرنا كده شوربة دافية او يا رب كوباية مثلا البلح اللي بنشربها. لا ما هو لازم برضو هيتم اعداد الطعام بس زي ما حضرتك بتقولي بدري شوية بحيث الساعة اللي هي قبل المغرب دي جميلة جميلة جميلة ان احنا حتى كأسرة نقعد مع بعض فيها مش شرط يكون العمل فردي. انا لما اقعد كده واجمع ولادي حواليا ويبقى الزوج موجود او الاب والام موجودين هم موجودين اطمني خالص قاعدين بقى فترة الشرور هم كلهم موجودين. في بقى ناس دلوقتي ايه لا ممكن الاب او الزوج يخش ينام ممكن الولاد بقى قاعدين مسكين الكمبيوتر او الموبايل زي ما احنا شايفين في عهدنا دلوقتي. لا نتجمع بقى مع بعض، احنا محتاجين نقعد مع بعض في الفترة دي فترة حلوة قوي نتجمع فيها مع بعض قبل الفطار نعلم ولادنا الصغيرين يعني ايه دعاء. ندعي مع بعض انت نفسك في ايه حتى لو هو يعني ابسط امانية يعني يا ماما انا نفسي تجيبي لي اللعبة دي ادعي ربنا وانا من عندي علشان هو دعا ربنا اعلمه يعني ايه الدعاء وازاي تتصل ما بينك وما بين ربك. أنا من نفسي تاني يوم وتالت يوم أكون جايبيها. Oh, وانا رمضاني مع حضرتك الحقيقة هو هوى للروح، غذاء فعلا للروح، والحقيقة احنا سعداء بهذا اللقاء، ورمضان كريم، وان شاء الله رمضان القادم نكون مع احبابنا بقى يعني وجها لوجه كده، والقعدات الجميلة والتجمع العائلي او حتى مع كل الاصدقاء. ان شاء الله يمر بينا هذا رمضان على خير. مرة اخرى بشكر حضرتك الاستاذة سعاد مصطفى، شباب مصر بمركز شباب 15 مايو، وامنيات طيبة دايما بالتوفيق واعمال الخير ومبادرات الخير كلها. يا رب يا رب يا رب يا أستاذة منى، وما يحرمني منك ولا من زوجك أبدا. كنتم مع هوانا رمضاني. موعدنا الأسبوع القادم مع منى خليل والمخرجة نسرين لطفي.